إذا كان يريد إنشادها لا يريد أن يتملكها، لأن اللقطة في غير مكة يلتقطها الإنسان على أنه ينشدها وبعد سنة يتملكها، لكن في مكة لا يجوز أن يلتقطها إلا وهو إلا بنية أنه سينشدها دائما. طيب، فيستفاد من هذا الحديث تحريم اللقطة، تحريم التقاط اللقطة في مكة. ولكن لو قال قائل ما الحكمة في ذلك؟ نقول الحكمة أن هذا من باب احترام هذا المكان، لأن هذا المكان يجب أن يكون آمنا، يجب أن يكون آمنا. انظر إلى الشجر والحشيش في هذا المكان، إيش؟ آمن، آمن، لا يجوز لأحد أن يقطع شجرة أو يحش حشيشة. الصيد آمن أو غير آمن؟ آمن، الصيد آمن. فإذا كان كذلك فأموال الآدميين يجب أن تكون آمنة. فأنت إذا تركت اللقطة في مكة، مثل أفرض أن أمامك الآن رزمة دراهم 10,000 ريال وجدتها في السوق في مكة، نقول لا تأخذها إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما. لماذا؟ لأنك إذا تركتها أنت وتركها من بعدك والثالث والرابع وهكذا، في النهاية يأتي صاحبها، يأتي صاحبها ويجدها. ولكن إن قال قائل لو أن الإنسان خاف أن يجدها شخص لا يعرفها يتملكها، فهل له أن يأخذها؟ نقول لا له، لكن بشرط الإنشاد، أو أن يعطيها الجهات المسؤولة إن كان هناك جهات مسؤولة مرتبة لاستقبال ما يلتقطه الناس. وهذا في الحقيقة بالنسبة إلى مكة أمر ينبغي أن تقوم الدولة به، أي بأن تضع لجنة مأمونة لاستقبال ما يلتقطه الناس في مكة، لأن هذا فيه حفظ للأموال وفيه إزالة حرج على الناس، لأني أنا سأكون محرجاً إذا وجدت 10,000 على الطريق، إن أخذتها مشكل وإن تركتها مشكل أيضاً، فأبقى محرجاً. لكن إذا علمت أن هناك جهة مسؤولة تستقبل هذه الملتقطات سهل علي أن أخذها وأسر. فليش الزواي عدل إذا اشترك سطعي يكون مثل ذكور وعدود؟ نعم. لكن لو وجد مثلا غير عدود فسقة ووجد نساء عدود، نعم، هل يأخذ بالنساء أو يعدل إلى الذكور ولو كان فسقة؟ كلها لما قلنا إن هذا الحديث إنما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العدل لأنه أكمل، لكن لو أشهد امرأة ورجل امرأتين كفى. حتى لو قلنا بالوجوب امرأة رجل وامرأتان يكفي، بس فسق مثل الذكور فسق. الآن على هذا التقدير لا يشهد لا هؤلاء ولا هؤلاء، إلا إذا قلنا بأنه إذا وجدت قرينة تدل على صدق الفاسق فيشهد. على كل حال يشهد لعله يكون عدلا في المستقبل. المعروف عند الناس ان الانسان اذا وجد لقطه يعني ياخذها، اما يضعها عند اما يضعها عند صاحب الدكان الذي مثلا جواره في مكان لقطه، او صاحب الدكان نفسه ياخذها ويضعها عنده، فاذا جاء صاحب اللقطه يعني يسال عنها اصحاب الدكاكين. يعني هذا شيء معروف، يعني هل يقال؟ لا ما يكفي. نعم صحيح ان وجودها عند صاحب الدكان لا سيما اذا كانت قريبه من العتبه وهو دكان الناس يشترون منه، لا شك أنه قرين أن ذلك قرينة على أن هذه اللقطة من الذين جاءوا يشترون. فهنا قد نقول إن الرجل صاحب الدكان يأخذها ويضعها عنده، لأن هذا أقرب إلى حفظه.